رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال باب السلف في الطعام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. هذا المراد بالسلف هنا عن السلم، لأن السلف يراد يطلق يراد به السلم ويطلق يراد به القرض، سلفه كذا يعني أقرضه، ويطلق يراد به السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الطعام فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء بما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ذهبه أو ورقه أو الثمن الذي دفعه بعينه، ولا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ منه غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في شيء غير الطعام الذي ابتاع منه فهو يبيع الطعام قبل أن يستوفيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفي قبل أن يستوفى، فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما دخل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. يعني يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أعطيت مالا لرجل في مقابل سلف قبل طعام فجاء وقت السداد فحل الطعام فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء بما ابتاع منه، ما وجد عنده الأرز أو القمح أو كذا، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ما دفع إليه، ولا يحدث معاملة أخرى، إنما يأخذ ماله الذي دفعه من غير زيادة ولا يحدث معاملة، حتى إذا أخذ المال هذا وأراد أن يحدث معاملة أخرى فليحدث معاملة أخرى، فليس له إلى هذا المال الذي دفعه له ولا يتعامل معه معاملة أخرى. نعم. قال نعم. الإمام عليه انقلبها ايه؟ قال بيع. هذه اللي هي المسألة الثانية اللي هي مسألة الإقالة. المسألة الأولى مسألة ما إذا لم تجد عنده طعامك أو كذا فخذ مالك ولا تحدث معاملة أخرى. المسألة الثانية إذا قال له أقلني، يعني قال أنا راجع في الكلام هذا وكذا وأقلني، فندم المشتري فقال بيع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. يعني أنا اللي دفعت إليك، قال أنا أنظرك على مهلك، سدد هذا على مهلك. قال فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما دخل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. يعني اعتبر مسألة الإنظار دي كأنها بيع. يعني يقول له أقلني وأنظرك، فكانما باع طعاما بمال مع عدم قبل استلامه، فهذا لا يجوز. والصحيح أن ذلك لا بأس به، لو قال أنظرك، يعني أنا والله بدلي أنني أنا كنت أريد طن الأرز وكذا، لكن أنا مسافر أصلا السعودية، فبهذا أنا مش محتاج الأرز، فأعطني المال، فإن قال ما عندي وأخره فلا بأس، ولا يبدأ هو فيقول أقلني وأنظرك، أقل، لأن البيع تم منذ أن قال خذ الثمن هذا مقابل الطن وأعطاه، بهذا البيع تم خلاص، كأنما هذا الطعام صار عنده. لما يقول له بقى أقلني وأنظرك، كأنما باع هذا الطعام الذي عنده بهذا الايه، بهذا المال. فقال فإن ذلك يصح، وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما دخل الطعام للمشتري على الباع، كيف دخل الطعام للمشتري على الباع؟ بموجب ماذا؟ الصفقة، بموجب الصفقة وموجب البيع الذي تم. أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. أنت ما دخل في ملكك الكامل حتى تبيعه، فالطعام استحقه بموجب العقد، ثم تعود فتبيعه قبل أن تستلمه، فهذا منهي عنه، هذا منع عنه. وقلنا بأن الراجح لو أنه مثلا قال ذلك من باب الإرفاق به فذلك لا بأس، لكن الأولى أن يقول ذلك ويقول أقلني وأعطيني الإيه، وأعطيني مالي. فإن قال له والله أنا ما عندي مالك الآن وأنا قد أنفقت هذا المال، فقال له تسدده وقت ما تريد، هذا لا بأس به، ولا يكون هذا فيه الشبهة اللي هي موجودة في هذا السياق. ليه؟ لأن الشبهة الموجودة في هذا السياق أنه جعل هذا شرطا، أقلني وأنظرك. لكن لو قال أقلني جزاك الله خير، فالثاني قال والله أنا ما عندي المال الذي دفعته عليه، فيقول ما مش مشكلة براحتك، هذا ليس شرطا، هذا شرطا، إنما طلب منه الإقالة فقط، الإقالة فقط، ما علق الإقالة على الشرط، إنما طلب الإقالة فقط. فإن طلب الإقالة فقط والرجل ليس عنده ما يسدد له المال فورا، فقال أنظرك، لا بأس. إنما الإشكالية التي ذكرها في الصورة التي ذكرها مالك هو أنه جعل هذا شرطا في تلك، فقال أقلني وأنظرك، فكأنما باع هذا الطعام الذي استحقه بالعقد، باعه من له قبل أن يستوفيه بهذا المال، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أدخلت هذه المعاملة على تلك، فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز. لكن لو قلنا أنها على ما يجري في العرف الآن، هو لا يقصد بيع، إنما يقول إيه أقلني عم مش مشكلة، وأنت لو ما معك المال أنا أؤخرك شوية أو كذا، هذا لا إشكال فيه، إن حصل فلا إشكال فيه إن شاء الله على موجب هذا العرف القائم، وهذا من باب التيسير ولا بأس بهذا، ليس من باب الشرطية. نعم نعم، اي نعم. طيب خليها بعد خلاص بعد الدرس هذا عشان ما نقطعش. نعم لا، اصل الاشكاليه في الشرط، كانه قال اقلني وانظرك، يبقى اقلني وانظرك الثاني طبعا لو قال اقلني يمكن ما لا يوافق، لكن لما قال اقلني وانظرك وانظرك قال بس خلاص انا استفدت كده، ابقى الارز نبيعه وهذا على راحتي وكذا. فكأنما هنا باع الحب الذي عنده أو الطعام الذي استحقه من جمع العقد الأول، باعه بماذا؟ باعه له قبل أن يستوفيه. الشرط هذا جعل بيعا آخر، جعله بيعا آخر، جعله بيعا آخر. ما هو لو إقالة فقط فالإقالة فاسد، والإقالة يجوز أن يقيل الإنسان بشيء من المال، هذا لا بأس به، على خلاف بين العلم والراجح أنه لا بأس به. لكن هنا ليست صورة إقالة مجردة، إنما إقالة أشبهت بيعا، فقال أقيلك وأنظرني بهذا المبلغ وأنظرك بهذا المبلغ، فكان مبيع الطعام قبل أن يستوفيه. إنما الإقالة المجردة لو أنا مثلا بعتك بيعا ثم قلت مثلا أقلنا وكذا، فقال طيب أنا أقيلك لا أنا البيع تم، فيقول طب أقلني وأتنازل عن إيه، إذا كان حصل خسارة أو كذا أنا أتنازل عن شيء من المبلغ، يقول خلاص نأخذ منك مثلا 1000 جنيه وأقيم. فهذه تنازع فيها أهل العلم والراجح جوازه. نعم. قال الإمام ولو جعلها بيعا جديدا أفضل، يقول لا أنا ما أقيلك لأن كده أنا بخسر ولن أدخل في خلاف أهل العلم، ولكن إن أردت أن أشتري منك هذه السلعة مرة أشتريها منك لا بأس، فيشتري منه السلعة بثمن جيد، ببيع جديد. يبقى هي هذه ليست صورة إقالة، هذه صورة بيع، والبيع على ما يتفقان عليه. هو كان قد باع سيارته بمئة ألف والثاني قال أقيلني وكذا، قال لا ما أقيلك، لكن إن أردت أن تبيعها لي لا بأس. فيقول طب اشتري، يقول أخذها بـ90، فيشتريها منه بـ90، هذا لا بأس به، بيع جديد يبيع له لغيره هذا لا بأس. نعم نعم، هو هي عنده، هي عنده أصلا، هو اشترط سيارة وهي عنده، ولكن أراد أن يقيله. كيف الآخر؟ هي عنده السيارة، بصورة أخرى لا. لو أنه على أن يشتري من السلعة في وقت معين، هو لماذا لم يستلم السلعة؟ لماذا؟ البيع يستوجب هنا الملكية التامة، لماذا ما نقلها؟ لا، احنا مش بنتكلم عن السلم، احنا بنتكلم عن إقالة في بيع آخر غير السلم، إنما السلم هو مالك منعه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دنانير إلى أجل، فليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع والمشتري، فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة والنقصان أو نظرة، فإن دخل يعني ذلك شرط الإقالة ما يدخل فيه شيء من الزيادة ولا النقصان ولا نظرة عن الإنظار إلى أجل، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. نعم. قال الإمام مالك: فإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه، فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره ويقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك لا يصلح، وهو مما نهى عنه أهل العلم. قال مالك: فإن أراد، قال: فإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه، فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره ويقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك لا يصلح، وهو مما نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلم. يعني يقول: لو كان السلم على طنين من الأرز فوجد طنا عنده فليأخذه بسعره، ويأخذ الطن بالسعر والباقي يأخذه مالا، فإن أراد أن يستوفي فيما وجده بسعره ويقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه قال: فإن ذلك لا يصلح. يعني يأخذ الطن حساب طن، ويأخذ طن أرز ويأخذ الحساب حساب الطن الآخر، وهو مما نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف، كأن هذا بيع وسلف في المال وفي الأرز. وهنا لا يظهر وجه للبطلان والله أعلم، لأنه إذا لم يجد الشيء كله، يعني الطعام كله أو الأرز، أو هذا الرجل ما خرج له شيء من أرضه أو لا يستطيع أن يأتي بهذا الشيء، فحينئذ إذا رد إليه ماله فلا بأس، إذا رد إليه ماله فلا بأس. نعم، شوف هذه المسألة. نعم، كاملا اذا لم يجد الطعام كاملا او جزءا منه اذا وجد بعض الطعام. يعني اذا كان قد اسلم في طنين فوجد طنا واحدا فياخذ الطن والباقي ياخذ الايه ثمنه الذي دفعه. شوف كده في الممتع ولا في شيء بالنسبة إذا لم يجد المسلم فيه فله أن يسترد المال. نعم. كيف يعني بيع الباقي؟ بيع الباقي ليه؟ أنت خذه وأنت وبيعه. لا انت استلم بقى استلم، واذا استلمت وتريد ان توكله في البيع لا باس. اذا استلمت وتريد ان توكله في البيع بعد ذلك لا باس، بس استلم. نعم. قال الامام مالك: ولو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل الى الرجل فسلفه في الطعام وزاده في السلعه لأن يزيده البائع في السعر والمبتاع، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس عنده وفاء بما سلفه فيه، فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجده عنده من الطعام بخسا من الثمن وأقاله مما لم يجده عنده، فصار ذلك بيعا وسلفا، وصار ذلك ذريعة بين الناس مما نهي عنه من البيع والسلف. كانوا يعني يمنعوا ذلك حتى لا يكون ذريعة إلى هذا، ذريعة إلى بيع وسلف. نعم. لكن إذا لم يكن ذريعة، قال رحمه الله، فالذي يظهر جواز ذلك وأنه لا بأس به. قال لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام وزاد في السلعة لأن يزيده البائع في السعر. يعني مثلا قال زاد السعر 10 طن 20 طن، بل 20 طن كل ما يعلي السلعة بيعلي الثمن. 20 طن في 2 يعني ب40,000. والمبتاع اللي هو المشتري يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باع، وما عنده أصلا 20 طن، إنما ليه وليس عنده وفاء بما سلفه فيه، فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بخسا من الثمن. أخذ ما عنده من الطعام اللي هو طن واحد مثلا من 20، واخد بالك، وأقاله مما لم يجد عنده، مما لم يجد عنده أقاله بـ بـ بـ يعني تنازل عن 19 في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يأخذ هذا الطن بأقل من السعر، يعني بخسه في السعر وهو يعلم ذلك. كأنما هو إيه؟ كأنما أعطاه ثمن 40 من أجل أن ينتفع ببخس هذا عند الوفاء، لأنه لن يستطيع الوفاء بالكامل. يقول له طب خلاص أنا أخذ الطن منك ده 1500 مش ب2000، فيقول له خلاص أنا أقيلك وأنت، فيقول له أنا أقيلك بس بشرط تعطيني هذا الطن ب1500. يبقى هو انتفع بأن أخذ هذا بثمن بخس، والثاني انتفع بأنه أخذ المبلغ فانتفع به، فيكون هذا بيع وسلف. نعم. لأنه يعلم أنه لن يستطيع الوفاء له بهذه الكمية كاملة، إنما هذه كلها حيل للتوصل إلى هذا الأمر في النهاية. نعم. قال الإمام مالك. قول من؟ أي. قال فصل: إذا تعذر تسليم، هذا كلام قدامة؟ نعم. إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم فيه أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة، فالمسلم في الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا، أو بمثله إن كان مثليا وإلا قيمته. وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر. نعم. وفيه وجه آخر أنه ينفسخ العقد بنفس التعذر لكون المسلم فيه من ثمرة العام. نعم. بدليل وجوب التسليم منها، فإذا هلكت انفسخ العقد، كما لو باعه قفيزا من صبرة فهلكت، والأول الصحيح. فإن العقد قد صح، وإنما تعذر التسليم، فهو كما لو اشترى عبدا فأبق قبل القبض. نعم، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، ومذهب الشافعي وابن المنذر ومن واصحاب. نعم. قال الإمام مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس بأن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك كل صنف من الأصناف فلا بأس بأن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. نعم، من سلف، أعد. من سلف في حنطة شامية فلا بأس بأن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وكذلك كل صنف من الأصناف فلا بأس بأن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. نعم. قال: وتفسير ذلك إن سلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس بأن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس بأن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء. نعم، طالما أن نفس الإيه؟ الوزن الذي أسلم فيه. نعم، يعني الأنواع إن اختلفت عند التسليم فأخذ بنفس الكيل أو الوزن لا بأس، لما لو مع زيادات واختلفت يبقى هذا بيع طعام بطعام مع الزيادة. نعم. قال: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه قال: بلغني أن سليمان بن يسار قال. وهو نشرط بعد محل الأجل، ليه بعد محل الأجل؟ لأن هذا وقت الوفاء، إنما لو كان أسلم مثلا في نوعية معينة من الحب فقال لا، طب نبدلها إلى نوعية أخرى إذا جاء الأجل، فهذا يكون بيع طعام بإيه؟ بطعام مع الزيادة، أو حتى لو من غير زيادة في غير محل العقد والمجلس. نعم. قال: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه قال: بلغني أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا بمثله إلا بمثله. قال الإمام مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن معيقب الدوسي مثل ذلك. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل ذلك شيء من الأجل لم يصلح وكان حراما. هذا من جهة الأجل، فلا بد أن يكون التقابض في نفس المجلس، طالما أنه من الأصناف الربوية فلا بد من أن يكون في نفس المجلس. نعم، هذا إذا اتحد الجنس أو اختلف الجنس مع اتحاد العلة، فإذا اتحد الجنس والعلة أو اختلف الجنس مع اتحاد العلة فلا بد من التقابض في المجلس، أما إذا اختلف الجنس والعلة فلا يلزم التقابض في المجلس، كان يبيع الحنطة بالذهب والورق فهذا لا يلزم التقابض في المجلس، أما ذهب بذهب يلزم أمران: تقابض وتماثل، أما ذهب بفضة فيلزم أمر واحد وهو التقابض ولا يلزم التماثل، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا اختلف الجنس والعلة فلا بأس أن يكون في غير المجلس. نعم. قال الإمام إذا من جهة المجلس فالشرط في الجميع هذا لابد أن يكون إلا إذا اختلف الجنس والعلة. نعم. قال الإمام مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كله إذا كان من صنف واحد، وإذا كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، ولا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. قال رحمه الله: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ما ولا يحل في شيء من ذلك الفضل عن الزيادة. نعم. قال الإمام مالك: وإذا اختلف ما هذا تمر بتمر، حتى ولو اختلفت الأنواع، هذا تمر سكري، هذا تمر براني، هذا تمر برحي، هذا تمر كذا، حتى لو اختلفت الأنواع فإن الحكم واحد طالما أن الجنس واحد. تمر هو أنواع فلا بد من التماثل والتقابض. أرز أنواع فلا بد من التماثل والتقابض. فإن قلت هذا النوع أغلى من هذا النوع وأعلى سعرا نقول بيع. نعم نعم. لا يصح، لازم شرطين: تقابض وتماثل. فأنت مثلا هتجيب من النحاس شجرة أرز من النحاس إلى بيلة، وبعدين وزنتها في بيلة شجرة أخرى وتعطيها في النحاس، ما يصح. لكن هات الشجرة من النحاس إلى بيلة ثم يتم بعد ذلك البيع. قال الإمام مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنين بواحد يدا بيد، حنطة بصاعين من تمر، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في شيء من الأجل فلا يحل. نعم. إذا كان حنطة بتمر فهنا يلزم شرط واحد وهو التقابض. نعم. قال: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. لماذا لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة؟ لماذا؟ أي إسلام؟ أحسن، لأنه هنا يجهل التماثل. صبرة يعني نحن نسميها الصباط، تقول هذه صباط التمر وصباط التمر، فهذه الصبرة يعني لا توزن ولا تكال، إنما هي قدر معين الصباط، تعطيها وتأخذ صباط مكانها. هنا لابد أن يقع هنا تفاضل حتمي، لكن لو وزننا هذه الصبرة وزن هذه الصبرة هل يصح؟ وزناها صبرة من التمر 150 كيلو بصبرة أخرى 150 كيلو، هنا قد يشكل مسألة أن الصبرة ليست تمرا خالصا، إنما تمر تمر بعروش موجود العرش، فلعل التفاضل يقع في هذا. فإذا وزنت هذه 150 كيلو وهذه 150 كيلو، لكن تمر هذه التمر الموجود 140 والتمر الموجود هنا 130، لأن هذا لا تستطيع الفصل، فأنت الآن بعت الصبرة بعروشها، العرش نفسه اللي موجود قد يكون هذا يابس وهذا رطب، فيكون هذا يزن عن هذه، فالذي يترجح أنه حتى مع هذا طالما هيقع تفاضل من هذه الجهة الأخرى أنه لا ينبغي. لكن لو تمر بتمر وزنا أو كيلا هذا نستطيع ضبطه، نستطيع ضبطه. إنما بالصبرة، الصبرة يكون فيها عروشها، فهذه العروش قد هي التفاوت يقع فيها، التفاوت يقع فيها إلا على مسألة إيه المد العجوة كما يقال. نعم بس في الأصناف هذه لا، في الأصناف هذه لا، لكن هي لها مسألة أخرى وهي إيه اللي هي المد، مد العجو، أن يبيعه الشيء مع كذا، مثل ذهب فيه فص بذهب ليس فيه فص، وهذه مما تنزع فيها العلم، والراجح أنه يفصل الفص عن الذهب. كذلك أنا يفصل التمر عن عروشه، إنما يثبت طبعا يثبت استقبالا. هذا لما تشتري أنت، تشتري أنت تقول أشتري هذا تفر العرش، أنت تشتري التمر فما في مشكلة لأن هذا تبع. لكن هنا يراد بهذه الصورة التماثل. كيف يقع التماثل؟ التماثل يختلف، لأن هنا دخل شيء غير التمر ألا وهو عرش هذه الصبرة، فقد يكون التفاضل وقع من هذه لا من تلك. فلو أنه جمع من الصبرة ووزن ليكون فيه التماثل، نعم. أما مع الصبرة الذي يظهر أنه لا ينبغي هذا، لأنه يقع هنا التفاضل من هذه الجهة. نعم. نعم. نعم. العرش غير مقصود. احنا الكلام ده لو كما قلنا، لو انا بشتري الصبرة عادي، هشتري الصبرة فلا شك ان انا لا اشتري عرش، انا اشتري تمرا. انما احنا بنقول ده بيع ببيع، البيع ببيع ده صنف ربوي، شرط فيه التماثل. فين التماثل؟ هنا هيجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهنا ما يقال تبعا، هنا بقى ما يقال بالتبعية، هنا ما يقال بالتبعية، هنا مثل أن تبيع تمرا لا نوى فيه بتمر فيه نوى، بتمر فيه نوى. هل تقول النوى هنا تابع ولا عبرة به لأنه تابع؟ لأنه صار صنفا ربويا فلا بد هنا فيه من التماثل. فما يقال بالتبع هنا، وأنا أعلم أنه يقع به تفاضل. يعني كيلو تمر لما يكون فيه النوى وكيلو تمر خالص لا شك ان فيه هنا تفاضل، مع ان هذا كيلو تمر هذا كيلو تمر، وهذه النوى وقعت تبعا لم تقع اصلا، ما في احد اشتري نوى. نعم. فهذه مساله فيها نزاع. شوف كده العثيمين في الممتع، تمر به نوى بتمر لا نوى فيه. نعم. قال الامام مالك رحمه الله: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس بأن يشتري بعضه ببعض، بأن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. لأنه اختلف الصنفان، اختلف الصنفان. لو انا بقى هبيع صبرة تمر بكومة قمح، كومة من القمح، اقول هذه الكومة من القمح مقابل الصبرة، فلا بأس اصلا. هتقول كيف يعني ممكن دي تطلع ازيد شوية، هذه وزنها يطلع ازيد؟ نقول اختلف هنا الصنفان، فجاز اصالة اصلا التفاضل، جاز أصالة التفاضل بين القمح والتمر لأنهما جنسان مختلفان، جاز التفاضل. فلأن يقع هنا تفاضل غير معلوم من باب أولى، إذا كان التفاضل المعلوم جائز، التفاضل المعلوم جائز، فإذا وقع تفاضل غير معلوم هذا من باب أولى. نعم. يبقى يا محمد أيوه، يبقى إيه يعني جائز ولا ممنوع؟ موز بتمر، ها، صباطة بصباطة، يجوز؟ يجوز يجوز ولو جهلنا التفاضل، لأنه مع العلم بالتفاضل يجوز، لأن اختلف الجنسان. قال الإمام مالك رحمه الله: من صبر صبرة طعام قد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، وإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده لما كتمه وغره. وكذلك كل ما علم البائع عدده أو كيله من الطعام أو غيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. سبحان الله، هذه مسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة، وهي أن يبيع الإنسان شيء هذا جزافا، أن يبيع جزافا وهو يعلم الكيل. فرجل مثلا صياد أتى بسمك هو وزنه هذه 10 كيلو، فمر واحد بالطريق قال اعطينا هذه شروة يعني جزافا، فقال يلا اشتري، والكيلو مثلا 10 جنيهات، اذا 10 في 10 ب100، هو يعلم هذا من نفسه يعلم هذا، فيقول يلا اشتريها هذه جزافا، فيقول خلاص اخذها مثلا ب150، اخذها بكذا على اساس ان فيها 15 كيلو او غير ذلك، فيشتري ب150، يعني هو يقول الكيلو بكام، يقول والله الكيلو ب10، فيقول خلاص اخذها ب150 على اساس ان هو قدر في ذهني وفي راسي انها 15 كيلو، والثاني يعلم انها 10 فقط، فيقول هذا لا يجوز، لان هذا ليس من النصح له، هذا ليس من النصح له، انما ينبغي ان يبيعه بهذا الامر، الا اذا كان السعر هذا مختلفا ولم يذكر له السعر شيء، قال هو في نفسنا 10 كيلو، لكن هيبيع ال10 كيلو دول ب150 جنيه، ما في مشكلة، يقول خذها بال150، لكن لو حدد او اتفق او عرف عرفا بان هذا السعر سعر الكيلو 10 جنيه، وهو يبيعها ب150 وهي اصلا ب100 لانها تساوي 10 كيلو فقط، هذا الذي فيه الغرر وفيه الحق الضرر، لانه يعلم كيلها، فما علم كيله فلا يباع ايه جزافا، لكن اذا كان محدد السعر. اما اذا لم يكن محدد السعر ولا معروف السعر ولا كذا، انا هي جزاف، لكن انا هبيع، انا عارف هي كم كيلو في نفسي، لكن انا هبيع الكيلو ب10 ب15 ب20، خذ هذه ب150، هذا لا باس بها، والله اعلم. نعم نعم نعم، كلام عثمان في تمر بلا نوى. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. هناك تمر يعجن وينزع نواه ويسمى عندنا العبيد، فإذا جاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه أي بعبيط، فلا يجوز حتى ولو تساويا كيلا أو وزنا، فإنه لا يصح، وذلك لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح. صحيح. حتى وإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يقطب على باله، وخلاك محمد يعني تابع ليس أصلا، لكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدمت له العبيد فإنه لا يليق ولا يعد هذا إكراما حسب العادة، وأنا أريد أن أشتري تمرا فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه تمرا بالعبيد، فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن النوى حجمه كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا، فلا يمكن التساوي. نعم. نعم. نعم. قال الإمام مالك: لا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض، وأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن كان لا يوزن. نعم، يعني رغيف برغيف، لا خير الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير، اللي هو الرغيف هذا اللي توزعه الدولة مع الرغيف اللي بيباع، هذا فيه تفاوت إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض. أما إذا كان يطحر أن يكون مثلا بمثل، يعني المخبز واحد، يعني رجلان واقفان أمام المخبز فخرج الخبز من مخبز واحد والكل تقريبا هو نفس الذي صنع واحد، فواحد باع رغيفا برغيف، لا شك أنه يمكن أن يقع شيء من هذا التفاضل، لكن هذا يثير، هذا يثير فلا بأس بهذا، لأنه هيبقى يثير جدا يعني لا قيمة له، فهذا لا بأس به. إنما مع الفرق لا، لا يجوز رغيف برغيف، لأن هذا طعام. طب لو واحد قال مثلا رغيف دقيق أبيض والثاني دقيق قمح، قمح نعم، يعني هذا مثلا دقيق أبيض فاخر والثاني أسود، هذا الخبز من هذا وهذا الخبز من هذا، نقول أيضا لا يجوز، لأن هذه أنواع مختلفة لكن الجنس إيه؟ لكن الجنس واحد. نعم نعم نعم نعم التفسير اي نعم هذا الصغير. نعم قال الإمام مالك رحمه الله اي نعم هذا ما في اشكال. وقد يقال في الصبرة اذا كان العرش متقاربا، يعني في متقارب، لكن اذا ظهر الفرق في العرش فحينئذ لا يجوز. نعم والله هذه المسألة مما جرى تساهل الناس فيها، ليس في العرفة فقط بل في أسعار كثير، في سلع كثيرة. فأنا أقول مثلا أنا بأخذ كشف سباكة من عند واحد تحت الحساب إلى أن يأتي الحساب الختام، أو كشف كهرباء أو علفة أو إلى آخره. نحن عندنا الشرط العلم بالثمن والمثمن، هذا الأصل، أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن أي عن السلعة معلومة. كوني أنا بأرسل ويأتيني بهذا فله صورتان، صورة أن يكون السعر محددا معلوما، مثل الخباز فهو قد كيس الخبز في أكياس ومعروف أن هذه بجنيه، فأنا أقول له بعت لي 10، بعت لي 20، بعت لي 30، بعت لي 50، معروف أن العدد هذا معروف السعر، فهذا بيع المعاطاة يصلح، هذا ما في مشكلة حتى لو ما تكلمنا في السعر، أن السعر معلوم أصلا، فمعلومية السعر رجعت إلى العرف فيصح أن أخذ وكذا. إنما الإشكال في ماذا؟ في النوع الثاني، وهو ما يتفاوت سعره. فأنا أقول ارسل لي كذا كذا كذا، ثم عندي الحساب أقول لا لا ليه، لماذا سجلت هذه بخمسة؟ لا لا هي بثلاثة. فأقول لا لا أنا أعطيتك بخمسة لكن كان السعر كذا. أقول له يا أخي لا ده هذه في المحل الآخر بثلاثة. يقول لا، أصل الوقت اللي أخذت فيه كان السعر كذا وكذا، فيقع التنازع. فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، لكن يرسل لك بورقة، يرسل لك العلفة مع ورقة بالثمن. ليه؟ لأنه إذا قلنا من هذا بما تسهل فيه، فإن هذا مما يقع النزاع فيه ولا شك، مما يقع النزاع فيه، حتى لو ما نزعت فقد تشعر بالغبن. يعني أنا مثلا أقول للشيخ سعيد مثلا ابعث لي سمان، عايز 10 20 30 40 50 ويجيبهم لي، ها؟ ثم بعد فترة أرجع حسبه. فتقول لي هذا الاثنين مثلا بستة جنيه، أقول لك يا أخي هذا بيبيعوا بأربعة، تقول لا أصل هذا اسمه إيه؟ جنبه كبير ولا ما أدري إيه. فيقع النزاع هنا، أو أنا عندي على الفطر كذا، أو أنا أقوم على الرعاية، أو أنا لا أضع أدوية للسمان عندي فيكون لحمه أفضل وأنضج، إنما الآخرون يفعلون كيت وكيت وكيت، أي تبرير من هذه التبريرات؟ فهذا يقع فيه لا شك نزاع. فلا بد من العلم بالثمن والمثمن، إلا شيء لا يختلف في العرف فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. ما هو دي البيعتين في البيع، ان هو ياخذ السلعه ولا يدري اهي حاله او مؤجله. طبعا حاله لها ثمن والمؤجله لها ثمن، فحينئذ اذا جاء المال اليوم فانه يسجلها حاله، واذا ما جاء المال اليوم فانه يسجلها مؤجله، اذا لم يحدد السعر ولا الثمن، هذا لا يجوز. نعم، لو اشتراها حالة بخمسة ولم يأتيه المال اليوم، لم يأتيه المال غدا، لم يأتيه المال بعد 10 سنوات، لا يجوز زيادة طالما أنه اشتراها حالة، حتى ولو كان مماطلا، حتى لو عنده المال قال بقى أنا ما أعطيك، فليس له أن يقلب هذا، وليس له أن يعذر بشيء من مال زائد، لأنه ليس لم يعد له إلى دين، لكنه حسبه الإثم الشرعي، فمطل الغني ظلم، حسبه الإثم الشرعي، إنما تزيد عليهم في المال لا خلاص. كيف الإقالة؟ لا ما هو بالإقالة، الإقالة تكون منين؟ من البائع للمشتري، المشتري هو اللي بيطلب، إنما الآن البائع هو اللي بيطلب، فلو قال أقلني أو كذا بتحايل. نعم. قال رحمه الله: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيث وصاعا من حشب بثلاثة آصع من عجوة، حين قيل لصاحبه إن صاعين من كبيث بثلاثة آصع من عجوة لا يصلح، فجعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب الزبد اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. سبحان الله. لا يصلح مد زبد زبدة ومد لبن، اثنين مع بعض، مد زبدة ومد لبن بمدي زبد، طبعا هذا لا شك أن فيه تفاضل، هذا زبد خالص، مدي زبد خالص، والثاني مد زبد ولبن، واللبن إنما يخلص منه الزبد، الزبد الذي يخلص من اللبن قليل، يعني بعضه لبن وبعضه ايه، وبعد الولادة انت مثلا ممكن تجيب 5 كيلو اللبن وكذا وتستخلص منها 0.5 كيلو زبد، فهنا صار التفاضل مد زبد. هيقولك لا هو مدين بمدين، نقول المدان بالمدين لابد أن يكون من نفس الايه؟ أن يكون من نفس الصنف، يعني مدان زبدة بمدي زبدة، ولو اختلف النوعية جودة ورداءة لا بأس، لكن هذه زبدة ولبن بمدي زبدة، وإنما يفعلون هذا لماذا؟ ليقع التساوي في العدد، وإن لم يقع التساوي في الحقيقة من أجل التوصل للحيلة، بمعنى أنه قد يكون المد الزبد الواحد هو قيمته تساوي المدي زبد، يعني مد زبد جيد تساوي قيمته مدي الزبد اللي أقل جودة، لكن لو جعل مدا بمدين هيقولون هذا ربا، وما يعمل إيه؟ يوم يضع معها مد اللبن صورة فقط، صورة فقط، يبقى مدان بمدين، نقول لا هذه الصورة ما تصلح، لأن الحقيقة هو مد زبدة بإيه؟ بمدي زبدة، وهذا لا يجوز. مثل أن يبتاع صاعين من كبيس، تمر يعني نوع اسمه كبيس، وصاع من حشف، فيبقى كام؟ 3 الآن، 3 آصع، صاعان من كبيس وصاع من حشف ب3 آصع من عجوة، 3 مقابل 3، فتقول وهذا تمر وهذا تمر، وأنت تقول يجوز، نقول لا، هذا في حقيقته ها صاعان من تمر كبيس ب3 آصع من تمر عجوة، وهذا لا يجوز، وإنما دخل الحشف هذا إنما دخل فقط في الصورة ليكون العدد واحدا. نعم نعم، لا خلاص عادي، لأن من غير الجنس أصلا العلم بالتفاضل ما في مشكلة. لا ما هو يبقى ما هو ده الممنوع، لان هو نفس لما ادخل الشعير، الشعير ليس له قيمة هنا، هو ما يريده، هو يريد فقط ان تتحد الصورة في الوزن، لكن الحقيقة هو باع صاعين بثلاثة اصع، هو دي الحقيقة عنده. نعم. قال الإمام مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، مثلا بمثل. مثلا بمثل لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيقة خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من حنطة ونصف المد من دقيق فباعه بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا. لا يصلح ذلك لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق. نعم. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو فالدقيق يؤخذ من الحنطة، يؤخذ من القمح يعني، فيقول القمح يقابل الدقيق، فإن قلت لا ده الدقيق هذا يعني مجهز ومخلص وكذا وهذا أجود وكلفني وكذا، نقول هما واحد، لأن قشر الحنطة ما يخرج عنه، يعني قشر الحنطة ما يخرج عنه، هو يتم إعداده منه، فلا بد أن يكون هذا من ذاك، هذا مثل هذا، فهما يشبهان إيه؟ يشبهان الجنس الواحد، وإن اختلفت الأنواع جودة ورداءة، فهذا الدقيق هو حنطة أصلا، لكن حنطة جيدة، وهذه الحنطة أيضا حنطة، فهي لا شك أنها أقل من هذا، لأنه طبعا هذا تختلف قيمته، حيث أن الحنطة لو دهست سيخرج منها شيء وهو الردة، فمن جهة الدقيق سيقل نوعا ما، يعني سيقل نوعا ما من جهة الدقيق، فلهذا إذا وقع التفاضل في هذا الباب كما فيكون حكم لو وقع التفاضل بين نوعين من جنس ايه؟ من جنس واحد. نعم. طب لو قلنا دقيق ذرة بدقيق قمح، دقيق ذرة بدقيق قمح، هل هما نوعان لجنس او هما جنسان؟ الذرة هي القمح، يعني يرجعان إلى الأصل، فكما جاز الذرة بالقمح مع التفاضل يجوز دقيق الذرة مع دقيق القمح مع التفاضل، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: جامع بيع الطعام. طيب نكتفي بهذا. الميكروفون. كلام المكثير في ماذا؟ قال الكلام المكثير كان بعض الاخوه بيعترض، يعني مرسيل مالك يعني؟ نعم، يقول كيف ان مالك اذا روى الحديث مرسلا وخالفه غيره فوصله، فنقول ان هذا يحمل على الوصل في جل الاحيان، لان مالك اذا شك ارسل او اوقف. صح. فبيقول ان اين هذا الكلام؟ فكلام ابن كثير يعني يبينه. نعم. يقول ايه؟ قال ابن كثير رحمه في الله: في البعث ولا فيه؟ لا، في التفسير. تفسير. قلت: الظاهر ان الامام مالكا انما اسقط ذكر نعيم بن ربيعه عمدا لما جهل حال نعيم بن ربيعه ولم يعرفه، فانه غير معروف الا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعه ممن لا يقتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات، والله أعلم. حل الجهالة، يعني حل الجهالة. هو الإمام مالك في هذا الحديث أسقط نعيم بن ربيعة وغيره أثبت نعيم بن ربيعة، فيقول أن الإمام مالك حاله إذا جهل حال أسقطه. نعم. فيرسله. نعم، ويرسل كثير من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات. يعني إذا كان الحديث معروف مرفوع، الإمام مالك في غالب الأحيان يرسله، فهل نقول ان مالك خالف وارسل وتكون عله بين الوصل والارسال، ولا نقول ان الامام مالك احيانا اذا شك يرسل، فيكون موافق لمن وصل او لمن رفع، موافق لمن وصل. لكن نعم. هذه هذا الصلاح. نعم هذا الصلاح وهذه طريقه، هذا يعني في نعم في جلة. نعم انا قلنا في الاول نلتقي ارجئها. نعم مساله النيه. نعم نية في طواف الوداع ولا والإفاضة. نعم هذا الشيخ ابن عثيمين شيخنا قال لابد أن ينوي، لا يصلح على غير نية. شوف من قال لابد أن يكون هناك نية بالنسبة للإفاضة يعني. نعم بالنسبة للإفاضة إذا طاف الوداع لابد أن ينوي الإفاضة إذا أراد أن يقوم مقام الإفاضة. نعم النووي يقول رحمه الله تعالى ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي عند الشافعية يعني. نعم واتفق الأصحاب هذا اللي هو يبقى إجماع الشافعية خلافة لمن يقول بأنه لما قال وأجمع في نقل الإجماع في عدم الخروج فقال بعضهم على هذا أنه يقصد إجماع الشافعي لما أنه يقصد إجماع الشافعي واتفاق الشافعية بيصرح يقول بلا خلاف عندنا بلا خلاف عندنا إنما الثانية كأن النووي أنطقه الله عز وجل بهذا ليرد على هؤلاء فقال وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام إجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ثم قال واجمع في السنة على نولة العزل بالفسق ثم قال وخبرك وأما ما روي عن بعض أصحابنا فهو وجه ضعيف من وجه ضعيف لبعض أصحابنا يعني إذن النووي رحمه الله تعالى جعل الإجماع إجماع المسلمين وأما ما في المذهب فالمذهب موافق الإجماع إلا وجه ضعيف قال به بعض أصحابنا لكن هو يقول من غير اتفاق نعلمه من غير خلاف نعلمه يعني في أصحابين قال وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه أصحاب يعني أصحاب الإمام لا. فيقال في كل مذهب رواية وهذا نص الإمام ثم وجه وهذا يكون للأصحاب الأصحاب يعني هم من بنى فقهه على أصول الإمام أصول الإمام فيقال أولئك الأصحاب فعندنا الرواية أو النص وعندنا الوجه نعم فالوجه يكون الأصحاب والرواية تكون للإمام نعم والوجه مبنى على أصول الإمام قال واتفق الأصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره بنية غيره لأنه ركن كما قلنا هذا ركن وهذا الراجح هذا وراجح أنه لابد أن ينوي هذا لكن حقيقة توجيه الشافعية لصحته توجيه قوي توجيههم قوي من جهة أنه لو لم يحج حجة الإسلام فحج غيرها وقعت عن حجة الإسلام أو حج عن غيره وقعت له حجة الإسلام مع أنه لم ينويها عن نفسه يعني هذا وجه قوي العثيمين رد على هذا الوجه نعم قال ليه إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوى طواف الإفاضة فإنه لا يزيه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع وهذه مسألة يجب إذا نفى إيه؟ إذا نوى إيه؟ نوى طواف الوداع فقط أيوة ولم ينوي طواف الإفاضة فإنه لا ينزه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع ليه يا أخوان؟ يقول عثيمين إذا نوى الوداع فقط فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة لأنه لم ينويه ولا عن طواف الوداع كيف مع أنه نواه هو طاف الوداع قول يا ابو غيد كيف الحج ناقص وعليه احسنت لان طواف الوداع ختام اعمال الحج وهو هنا لم يختم اعمال الحج فيبقى اذا لا يجزئ لا عن طواف الوداع ولا عن طواف الافاضه، لان طواف الوداع وقع في غير محل، كمن يتزكى من الناس ويدعي الذكاء، فاذا كان اليوم الثاني عشر يوم النفره طبعا افتي بانه لا يجوز لك ان ترمي الا بعد الزوال. فيقول ايه بقى؟ طالما انه لا يجوز ان ارمي بعد الزوال اذهب فاطوف طواف الوداع، حيث ان الزحام يشتد بعد الرمي، اذهب اطوف طواف الوداع وناس في منى واتي ارمي حيث ينزل الناس الى هذا. فنقول هذا لا يصح. ليه؟ لانه وقع قبل ختام اعمال الحج. نعم. قال هذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها، لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطاف عند الخروج نوى الوداع فقط ولا طرأ على بالي طواف الإفاضة. فنقول في هذه الحالة إنه لا يجزئه، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، هو أعلى منه، ولا يجزئ الأدنى من الأعلى لأنه لم ينوي طواف الإفاضة، ولا يجزئه عن طواف الوداع لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك لم يتم. لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟ رحمه الله، رحمه الله، فقيه، فقيه العصر بجبارة، سبحان الله، وطريقته في التدريس من أنفع ما يكون للطلب. ولهذا إذا أردت أن تعطي طريقة لطالب مر بك في المسجد فصلى معك صلاة الفجر وقال: يا شيخ جئتك من شقة بعيدة وأريد منهجا ولا تكثر علي وإني مسافر، فتقول له: عليك بكتب العثيمين في سائر أنواع العلوم. بس هذه وصية سريعة عاجلة، هات كتب في الحديث، كتب في الفقه، كتب في العقيدة، كتب كذا، وتربى عليها، لأنها كتب تعلم، هو نفسه معلم رحمه الله. نعم. بخلاف درس، ولذلك طريقته بخلاف طريقة شيخنا ابن باز، إنما شيخنا ابن باز درسه درس الراسخين، درس الزبد، درس العملات العالية بكلام قليل، فتأخذ أنت جواب ما أشكل بأخصر عبارة أثرية، بأخصر عبارة أثرية، يعطيك الخلاصة في ما يكون المسائل شائكة، لأن اللي عند الشيخ هم المشايخ، غالبهم هم المشايخ، اللي عند الشيخ يقرأون عليه وكذا هم المشايخ، فيكون الاستشكال استشكال شيخ، درس المادة ويعطيك الاستشكال إيه؟ الشيخ. الخلاصة، يعطيك الشيخ الخلاصة، يا شيخ مثلا البيات مثلا في التحصيب سنة ولا موافقة، يوم يعطيك اللي هو عايزه. الشيخ الإثار بالقرب، ها الراجح، يوم يعطيك، بس تعطيه بقى إيه الحاجات اللي هي تحتاج إلى كما يقول المعلمين زي ما يقول، يعني حينما نتنازع نذهب بقى إلى هذا، هذا درس الشيخ. إنما الدرس الذي يعلم ويأخذ من بيديك من أول، والتيمم لغة واصطلاحا، ودل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب أما السنة أما الإجماع وهكذا. فإن قال قائل: هذا عند العثيمين، هذا عند العثيمين، لكن الشيخ يدرس مشايخ ابن باز هيقول التيمم لغة واصطلاحا؟ هم درسوا هذه المواد أصلا، هم درسوها، وأعضاء إفتة كمان، فلا يناسب. الذي لا يفقه طريقة التدريس يقول لك: لا، هذا العثيمين أعلم من ابن باز، ابن باز ماذا عنده؟ يعني احنا صراحة حضرنا درس ابن باز بس ما استفدنا. زي أحد الإخوة أول مرة يحضر فوزان، كان معي من سنة، رحنا للشيخ فوزان في رحله الحج، فرحنا المسجد، فحضرنا الدرس وطلعنا، انا انتظر ماذا سيقول، انا عارف هو ماذا سيقول، هو اخ اول مره يحضر فوزان. فالمهم ما قالش حاجه واحنا رجعنا وتعشينا كذا وجلسنا، انا منتظر هذه العباره يقولها متوقعها. فقال الشيخ: بس انا عندي حاجه، يعني الشيخ فوزان انا مش بقول حاجه، هو عالم وكل شيء وكذا، بس يعني ما ايه، مش حاسس ان في يعني حاجه متميزه، يعني ما فيش حاجه جديده او كده، واخد بالك؟ فالذي لا يعرف طريقه التدريس، كل واحد له طريقه التدريس، الذي لا يعرف طريقه التدريس قد يحكم على الشيخ بخلاف ايه؟ لكن سال العثيمين عن ابن باز، سال نفس العثيمين عن ابن باز، فاذا العثيمين اشكلت عليه المساله ما كان لهم مرجعية إلا ابن باز، لا الفوزان ولا العثيمين ولا أحد في مرجعية ابن باز. سبحان من أعطى في المسائل المشكلة. وكأنما يعني الإمام إذا منع آل البيت حقهم في الزكاة يعطون من الزكاة ولا ما يعطون؟ دي بقى مسائل ابن باز اللي هي ترجيحات في النزاع الذي يكون بين العلماء بطريقة أثرية، طريقة أثرية سهلة رحمه الله. نعم. قال فالجواب بلى نقول ذلك، وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا. طبعا هذه المسألة من المسألة ما زالت تشكل علي إلى الآن، يعني هذه المسألة من المسألة ما زالت تشكل علي إلى الآن رغم ترجيح مشايخنا وهو مذهب أحمد. نعم. فالحج كاملا تكون الذمة فيه، لأن الحقيقة يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنما أعمل بالنيات، وأن هذه عبادة، العبادة هذه تلزم الشخص كعين، فكيف إذا أدها عن غير وقعت عن نفسه وكذا، هذه ما من المسألة ما زالت تشكل علي إلى الآن. نعم. قال فالحج كاملا تكون الذمة. قال فالجواب من أول الجواب. فالجواب بلى نقول ذلك، وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا. فالحج كاملا تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة، فإن أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إن أعد فإن إيه الحجة عبادة كاملة، إن هذا جزء من عبادة كاملا. فالحج كاملا تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة، فإن أدى ما دون الفريضة صار للفريضة، وأما هذا فهو جزء من عبادة، فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه، وإن قلنا أنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن الركن، أن يجزئ واجب عن الركن. ذاك يعني أفرق بين تفريق يعني دقيق بين جزء العبادة وبين أصل العبادة، لكن لقيل أن يقول إذا صحت في أصل العبادة صحت في جزئه، يعني هو جواب طيب، وهو تفريق بين جزء العبادة المترتب على العبادة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة نفسها أجزاء من طواف ومن سعي ومن رمي ومن مبيت ومن كذا ومن كذا، وجعل هذه العبادة المجزأة إلى أجزاء، جعل آخرها طواف الوداع، جعل آخرها طواف الوداع، فإذا لم يأتي بالركن فلم يقع هذا الجزء صحيحا لأنه ليس في محل، والشيء إذا وقع في غير محله فلا عبرة به كأنه غير موجود، بخلاف العبادة كلها كالحج، فإن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع الحج عن نفسه، وهذا تعليل جيد فيما يكون بين طواف الإفاضة وبين هذا طواف الوداع وبين هذا الأمر، هو تعليل جيد، وأيضا هو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حديث ابن عباس أمر ألا ينفر أحد من الحج حتى يكون آخر عهده، وهذا ما جعل آخر العهد به البيت، والمراد آخر العهد إيه من نسك الحج وأعمال الحج. لكن يبقى يعني الإشكالية صراحة إلى الآن عندي في مسألة قلب النية هذه، اللي هي مسألة إجزاء الحج عنه مع أنه لم ينوي، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومع الفرائض إذا نوى غيرها فإنها لا تجزئ، يعني ما عندنا فيها أدلة إلا كلام أهل العلم اللي هم الحنابلة يعني، لكن كدليل أثري ما اطلعت على شيء يصحح هذا، يعني مع وجود إنما أعمال بنيات ومعروف أن هذه العبادة تعينت على الشخص مثل الزكاة، لو أن آخر أخرج عنك زكاة وأنت لم تنوي هل تقع عنك أم لا، وهل لو أخرجت صدقة فهل يجوز أن تحسبها زكاة بعد ذلك وأنت لم تخرج الزكاة، هل يجوز عن ذلك أو أن المسائل هذه تختلف أم ماذا؟ الحقيقة لم يظهر لي فيها أمر أثري، وإن كان كلام أهل العلم في هذا هو صحة هذا الأمر، اللهم إلا أن يكون الدليل الأدلي في ذلك مع طبعا الكلام فيه صحة وضعف حديث شبرمة لما قال لبيك عن شبرمة، فقال هل لا حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أو أنتم حج عن شبرمة. لكن هل هذا وقع قبل الإحرام قبل الطواف؟ ما وقع قبل الطواف، لأن ممكن أنا أكون بعد الإحرام من الميقات أقول لبيك عن فلان، تمام، وقبل البدء بالطواف وأنا في الطريق أقول أغير النية، ما في مشكلة. هل هذا وقع ولا وقع؟ هذا مجهول، محتمل مع صحة الحديث وضعفه أيضا، فإن الكثير على أن الحديث ضعيف ولا يصح. نعم، شوف هذه المسألة فيها خلاف أم لا، هي مسألة إذا حج عن نفسه، إذا لم يحج عن نفسه وحج عن غيره انقلبت حج عن نفسه. شوف هذه مسائل ترجيح ولا مسائل ولا مسألة إجماع؟ يصح ويكون هو قد أحرم من غير الميقات فيبقى عليه فقط دم، ولكن يصح هذا. لا صح الحج، بس بكون هو ترك فقط ترك لواجب، ما هو هذا من حجة أيضا البعض فإنه أصلا ما في دم عن واجبات، يعني هذا اللي كأنه مال إليه الشيخ الألباني، ما في دم عن واجبات، الواجبات حتى لو تركتها ما عليها دم. لكن الصواب في ذلك حديث ابن عباس موقوفا، من ترك نسكا فعليه دم. نعم.